كما في الحديث الذي رواه الترمذي ولا غيره؟ ايه رواه الترمذي. ايه واحمد دعوة ذي النون. ايه نعم ذكر الحديث كما في دعوة ذي النون لم يدعو بها رجل مسلم الا نعم في شيء قط الا استجاب الله له. طيب تذكر حديث في الحديث وفي الحديث في الحديث كما ورد في الحديث. لا الحديث وفي الحديث دعوته ايه؟ دعوة ذي النون. نعم. إذ دعا وهو في بطن الحوت. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. نعم ذلك هذا بذبره في الحديث. أخرجه خرجه الترمذي. ذكر في الحاشية التخريج أخرجه الترمذي بعده. وزكريا إذ نادى ربه بركة قصة على حلاشة. وفق الله جميع طاعته ثم توجه الله عليك. درس إن شاء الله في المساء يقول إيش حل العقدة. حل العقدة وكذلك أيضا عند بحث قيام الليل في الإعلان أحسن عليكم الليل. نعم. في الإعلان الذي أرسلوه قالوا الليلة حل العقدة وغدا غدا الإرجاع أحكام القيام. لا في أحكام القيام إن بقي يأتي بالرسالتين. إذا يكون مع حل العقدة أولا يعني في كتاب الصيام من حل العقدة ثم أحكام قيام الليل بقي وقت. نعم ايش عطى مكبر اقول احسن الله اليك بالنسبة للكفل على القول بصحة الحديث وعلى انه ذو الكفل كما في رواية ابن حبان قد يقال احسن الله اليك انه من باب توافق الاسماء وأن هذا رجل آخر غير النبي الوارد الثناء عليه في القرآن لأن هذا مجرد ليلة واحدة تاب ما فيه نبوة ولا بلاغ ولا والله أعلم. نعم أحد ما يقول لها ثابت يعني هذا قيل نعم والله أعلم. معصومون من الكبائر. نعم يقول معصومون من الكبائر الأنبياء. نعم معصوم من الشرك معصوم من الكبائر معصوم عن الخطأ فيما يبلغون عن الله. حتى كلام البخاري أحسن عليك قد يحتاج إلى مراجعة هل هو رجح كونه مرفوعا مع حاجة إسناد الحديث إلى البحث والنظر أم أنه صحح الحديث وإسناده صحح رفعه وصحح إسناده مرفوعا يعني رجح المرفوع على الموقوف وإن كان إسناد المرفوع يحتاج إلى بحث ونظر. يعني ما يكفي هذا نحتاج لا شك نحتاج بحث. وفي المستدرك الحاكم أحسن إليك دعوة الدنون جاءت بلفظين في مستدرك الحاكم في لفظ في شيء قط إلا استجاب الله له وفي لفظ آخر في كرب إلا استجاب الله له لم يدعو بها رجل مسلم في كرب إلا استجاب الله له. جاءت هذا الحديث دعوة الدنون إذ دعا بها وفي بطن حوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط عند الحاكم كذلك بهذا اللفظ وفي لفظ آخر في كرب إلا استجاب الله له. فهذا يشهد أحسن عليكم لما ذكرتم أولا الدعوة بها في الكرب يعني يستحب الدعاء بها في الكرب خصوصا في الأدعية عموما ما دعا بها مكروب. ففي لفظ عند الحاكم في كرب وفي لفظ آخر في شيء قط. الله يقول وكذلك ننجي المؤمنين إذا استغاثوا خاصة من نعم. على كل حال يعني كل يحتاج إلى جمع الآثار في هذا ونظر في الجمع بينها ونظر في ما صح منها. نعم الكرب يعني تخصيص بعد تعميم هذا في تعميم وهذا تخصيص. وفق الله في جميع القاعدة وثبت فرجنا وحده وصلى الله على محمد وعلى صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.